بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع سورتين عظيمتين من كتاب ربنا لم يرى مثلهن قط، خير ما قرئ وأحسن ما أنزل، لا يستغني عنهما أحد، ولا تعوذ بمثلهما متعوذ. أحب الصور إلى الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ بمثلهما متعوذ. وهذا فيه مشروعية الاستعاذة بهاتين الصورتين عند الريح والظلمة الشديدة وما يخاف منه الضرر. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة فافعل. وقال لجابر رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. وكان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وجسده. وأمر بقراءتهما عند المساء وعند الصباح 3 مرات، وقال: تكفيك من كل شيء. أيها المسلمون، هاتان الصورتان فيهما الاستعاذة من الشرور كلها، والحاجة إلى ذلك ضرورة ملحة. والاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز والتحصن. فالعلق فيها الاستعاذة من 4 أمور: من شر المخلوقات التي لها شر عموما، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات بالعقد، ومن شر الحاسد إذا حسد. والناس فيها استعاذة من أعدى الأعداء وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا، الوسواس الخناس الشيطان الرجيم الذي الشر كله منه يوسوس في صدور الناس. ومن كان على شاكلته من الناس من أهل السوء والشر، ممن يزيد الباطل والشر في قلوب الناس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولعظم شر الشيطان وعظيم كيده ومكره جاءت الاستعاذة برب الناس وبملك الناس وبإله الناس. فإذا كان الله وحده وربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يتوكل إلا عليه. وقدم الربوبية رب الناس لعمومها وشمولها، وأخر الإلهية إله الناس لخصوصها، لأنه سبحانه إله من عبده وحده، وأما من أشرك به فلم يتخذه إلها. وإن كان ربنا سبحانه لا إله سواه، ووسط صفة الملك ملك الناس، لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره، وملكه لهم تابع لخلقه إياهم، فملكه من كمال ربوبيته، وهو يستلزم إلهيته ويقتضيها. فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وقد اشتملت هذه الأصناف الثلاث على جميع قواعد الإيمان. والوسواس الخناس صفات للشيطان الرجيم، حيث يدخل في الصدور ويوسوس لصاحبها بالشر ويكرر ذلك حتى يعزم العبد على السوء والشر. فإذا ذكر العبد ربه انخنس وتوارى، وإذا غفل رجع للوسوسة. فقراءة هاتين الصورتين لهما تأثير عجيب في الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه. وقوله تعالى في أول هاتين الصورتين: قل، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة. ومعلوم أنه إذا قيل قل أعوذ برب الناس، أن يقول أعوذ بالله. فكيف جاء الأمر بلفظ الأمر وبلفظ المأمور به؟ وسر هذا عند علماء السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له في القرآن إلا إبلاغه، وقد قال الله له: قل أعوذ برب الفلق. فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل أعوذ برب الفلق، كما قال الله: فصلوات الله وسلامه على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال كما قيل له. وقوله أعوذ برب الفلق: الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها، ونزل هذا المعنى على الواقع، يشهد بأن القرآن بل هاتان الصورتان من أعظم أعلام النبوة. وقوله من شر ما خلق استعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، فهي استعاذة من شر كل مخلوق فيه شر. ثم خصص سبحانه فقال: ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق الليل عند أكثر العلماء، والغسق الظلمة، أي من شر الليل إذا أظلم، وهو المناسب للاستعاذة برب الفلق. وهو الصبح ونوره. وهذا لا ينافي تفسير الغاسق بالقمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القمر جزء من الليل، والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل ومن شر القمر إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة، وفيه تنتشر الشياطين كما جاء ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والليل محل الظلام، وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن، ولذلك عقبه بقوله ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر اللواتي ينفثن في العقد التي يعقدنها على السحر. فهذا الشر هو شر السحر، والنفث فعل الساحر، وسحر الليل أقوى عند السحرة من سحر النهار. والسحر أيها الناس له حقيقة وتأثير، وهو شرك بالله وكفر به سبحانه، يوبق صاحبه ويرديه في المهالك، فهو شر عظيم وفساد عميم، نعوذ بالله منه ومن أهله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والسحر يقع من الجن ومن الإنس. ثم ختم الاستعاذة بقوله: ومن شر حاسد إذا حسد. وهذا شامل للجن والإنس أيضا، والحسد بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، والعائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد العام. وكل عائن حاسد ولا بد، وإنما ذكر الحاسد لأنه أعم، فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن، وهذا من شمول القرآن وإعجازه. والحسد لا تكاد تخلو منه نفس، ولذلك قيده بقوله إذا حسد، لأن الإنسان قد يكون عنده حسد ولكنه يخفيه، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لأبى لك ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا. قال ابن القيم: وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر، وإنما غاية أولو العلم الاستدلال مما ظهر منها على ما وراءه، وأن نسبة باديه إلى الخافي يسير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، لقد اشتملت هاتان الصورتان على الاستعاذة من كل شر في العالم، وعلى تعليق القلوب بالرب الخالق المالك المعبود سبحانه، ولذلك حق لهما أن يكون ما تعوذ بمثلهما متعوذ، ولا أحب إلى الله ولا أبلغ أي تأثيرا عنده من هاتين الصورتين. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود الكلام على هاتين الصورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: آيات أنزلت لم يُر مثلهن قط، فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة فافعل. اللهم علمنا ما ينفعنا،